المهم لا يلزم هذا الذي سبق إلى ذهنك، لأنه في هناك أحاديث أن الرسول لعن ناسا، وهذا لا يخفى على كثير من الحاضرين، ولا غرابة أن ينصب اللعن على بعض من كانوا كافرين ثم يصيرون مسلمين، لكن الغرابة يرحمك الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يلعن من ليس أهلا للعن من المسلمين، فهل ترى أن اللعن لحقتهم؟ قل لا بدون وقفة. ولما ذكرت الحديث لعنة الظالم مثلا ذاك الرجل، من لا يستحق قلت اللعن. اللهم أيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة واهدى. فإذا لعن الرسول عليه السلام شيئا فورا يجب أن لا نستلزم المعنى الذي دار في ذهنك، وهذا جزاك الله خير، قدمت لنا دليل آخر لأخونا خيري أنه ما في تلازم بين لعن الشيء بين تحريم أكله. واضح؟ شيخنا اسم الموضوع تفضل. ما أدري، هو سمعنا أن الأستاذ خيري يقول أنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها أحد، لكن أنا ما سمعت، نستوضح منه قبل ما نعلق. صحيح أنه قلت هذا؟ ها؟ نعم قلت. بيقول ولو بعد وفاة الرسول، بقول ما ظلت سائم على وجهها. معليش، لكن هو فهم منك، شو فهم منك؟ معليش معليش يا اخي، الله يهديك، بلكي سبق لسان. نحن خلينا هلا خلينا نستوثق منه. هذا اللي اقصده، انه بقول هذا الحديث انه ظلت سائم على وجهها. معليش، هو كذلك، لكن اكثر من هذا ما تقول. صحيح. إذا ما زين. بالنسبة لهذا شيخنا، اسمع.